بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم بالنسبة إلى مسألة السحر، قد تعرضنا فيما مضى إلى الأقسام التي ذكرها الشيخ المجلسي رحمه الله من ضمن تعداده لأقسام السحر، وذكرنا أن الشيخ الأنصاري قدس سره الشريف يرى مدخلية هذه الأقسام الثمانية، أو يرى أن هذه الأقسام الثمانية أقساما للسحر، ولذلك عددها وأشار إلى أن هذه الأقسام واقع بعضها في كلمات المحقق وأخر المحققين في كتابه الإيضاح. ختاما تعرض الشيخ الأنصاري لأمر مفاده أن البناء على أحد التعريفات المشتملة على تحديد وتقييد وبيان موضوع السحر من الأمور المشكلة، فلا ينبغي إطالة البحث فيه، لأن القضية من القضايا العرفية التي يرجع فيها للعرف، ووظيفة الفقيه إنما هي التعرض لبيان أحكام السحر أو حكم السحر ليس إلا. شرع الشيخ العنصاري بعد ذلك في التعرض إلى بيان حكم كل قسم من الأقسام الثمانية المذكورة، وقد تقدم بيان ذلك وأشرنا لبعض النصوص الدالة على ذلك. بقي عندنا في المقام بعض الأمور التي ورد ذكرها في كلام الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الطاهرة، منها مثلا المستثنيات من السحر، حيث أننا ذكرنا في مطلع الحديث أن الشيخ الأنصاري أضمر السحر حرام في الجملة أو ما يؤدي إلى هذا المعنى، قوله في الجملة إشارة إلى أن هناك بعض الأقسام التي لا تدخل تحت دائرة الحرمة، وإنما يبنى فيها بالجواز، وإن كانت من أنواع السحر وإن كانت من مصاريف السحر، ذلك لأنه لا ينطبق عليها عنوان الحرمة، وهي عبارة عن الموارد التي تستثنى من تحت دائرة السحر فلا يحكم فيها بالمنع. من تلك الموارد نشير لبعضها ولو لا نحو الإجمال. من تلك الموارد حل السحر بالسحر، فقد ذكر العلامة أنه يجوز حل السحر بشيء من القرآن الكريم والذكر والأقسام، لا بشيء من السحر نفسه، وتعرض الأصحاب إلى مثل ذلك. تمسكوا للدلالة على الجواز بقوله تعالى في قضية هاروت وماروت، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. حيث أن هذه الآية تستفاد منها أن السحر على قسمين، الأول ما يضرهم، الثاني ما ينفعهم، وقد أشار له قوله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، حيث أنه يدل على أنهم كانوا يتعلمون المضر من السحر بدل أن يتعلمون النافئ منه. يؤيد هذا المعنى ما ورد في عيون أخبار الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام عن الحسن بن علي عن آبائه في حديث قال في قوله تعالى وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، قال كان بعد نوح عليه السلام قد كثرت السحرة المموهون، فبعث الله عز وجل ملكين إلى نبي ذلك الزمان بذكر ما يسحر به السحرة وذكر ما يبطل به سحرهم ويرد به كيدهم، فتلقاه النبي عن الملكين وأداه إلى عباد الله بأمر الله عز وجل وأمرهم ان يقفوا به على السحر وان يبطلوه، ونهاهم ان يسحروا به الناس، وهذا كما يدل على السر ما هو وعلى ما يدفع به غائلة السر. الى ان قال: وما يعلمان من احد ذلك السحر وابطاله حتى يقولا للمتعلم انما نحن فتنة وامتحان للعباد ليطيعوا الله فيما يتعلمون من هذا ويبطلوا به كيد السحرة ولا يسحرهم، فلا تكفر باستعمال هذا السحر وطلب الاضرار به. على اي حال، ايضا هذه الرواية دلت على جواز ابطال السحر بالسحر، وان الهدف من نزول الملكين بارض بابل كان لتعليم الناس السحر لكي يقوموا من خلاله بابطال كيد السحرة. فلو كان ابطال السحر بالسحر ممنوعا، او كان ابطال السحر بالسحر محرما في شرعنا، وذلك كان من مختصات الشرع السابق، تنبه عليه الامام عليه افضل الصلاة والسلام. فكلام الامام عليه السلام ببيان ان الملكين هاروت وماروت انما كان او انما جاء بالسحر النافع الذي جعل للناس ولاجل دفع غائلة السحر المضر، فسكوت الامام عليه السلام عن بيان حكم السحر في شرعنا يستدعي التمسك بالاستصحاب على النفق، فيثبت ان جواز السحر الذي كان في عصر هذين الملكين بنفسه جار بالنسبة الى عصرنا او بالنسبة الى امتنا، فلم يتعرض الامام عليه السلام الى بيان منع من ذلك السحر مما يشك عن البناء على جوازه. يؤيد هذا المعنى ايضا خبر ابراهيم بن هاشم عن شيخ من اصحابنا الكوفيين قال: دخل عيسى بن شقفي على ابي عبد الله عليه السلام وكان ساحرا يأتيه الناس ويأخذ على ذلك الأجر، وقال له: جعلت فداك، أنا رجل كانت صناعتي السحر وكنت آخذ عليه الأجر، وكان معاشي وقد حججت منه، ومن الله علي بلقائك وقد تبت إلى الله عز وجل، فهل لي في شيء من ذلك مخرج؟ قال له أبو عبد الله عليه السلام: حل ولا تعقد. مقابل هذه الأدلة التي دلت على جواز دفع السحر بالسحر مما يستدعي استثناء ذلك من تحت دائرة الحرمة، التزم السيد العامل في كتابه مفتاح الكرامة بحرمة السحر حتى في مثل هذا المورد، وقال بأنه لا يجوز استخدام السحر حتى من أجل حل السحر بالسحر، واستدل على ذلك بعدة وجوه، منها مثلا او اولها قال بان اخبار الحل مختصة بغير القرآن بغير السحر، حيث انها تختص بالقرآن الكريم وبالذكر وما شابه، مما يعني انها اجنبية عن مسألة السحر، فلا يمكن الالتزام حينئذ بجواز السحر من قريب او بعيد. وبعبارة اخرى، هناك موضوعان متغيران، ومع تغاير الموضوعين لا يمكن ان يسرع حكم احدهما الى الاخر. الموضوع الاول فك او استخدام القرآن الكريم والاذكار في ازالة السحر. الموضوع الثاني حل السحر بالسحر، ما هو محط البحث من النصوص الدالة على الحل والجواز، انما هو استخدام القرآن الكريم والذكر في حل السحر، وما هو المدعى انما هو حل السحر بالسحر، فهما موضوعان متغايران، لان محط البحث شيء وما دل عليه الاخبار شيء اخر، ومع تغاير الموضوعين لا يمكن اثبات حكم احدهما للاخر، مما يعني عدم امكانية الالتزام بالجواز بوجه من الوجوه. هذا الكلام الذي افاده السيد عامل يمكن جوابه من خلال ملاحظة رواية ابراهيم بن هاشم عن شيخ من اصحابنا قال: دخل عيسى بن شقفي على الامام، حيث ان الامام عليه السلام بعد ان ذكر عيسى انه رجل كانت صنعته السحر وانه قد حج ليس الله الحرام من السحر وانه كان معاشه من السحر حتى عرف هذا الامر. قال له الامام عليه السلام في اخر الحديث: حل ولا تعقد. حل ولا تعقد ظاهر للسحر، مما يعني ان الامام عليه السلام قال له استخدم السحر في مجال دفع الضرر على الناس من خلال حل ما عقده السحرة المبطلون، ولا تستخدم السحر بالاضرار بالاخرين. فالتعبير بحل ولا تعقد ظاهر في السحر، مما يعني ان كلام السيد العاملي قد صلى نفسه الطائرة في غير محله. ايضا رواية له عيون اخبار الرضا التي اشتملت بقصة الملكين ببابل هاروت وماروت متعرضة الى قضية السحر. فيقول الامام عليه السلام: ويبطل به كيد السحرة ولا يسحروه، فلا تكفر باستعمال هذا السحر وطلب الاضرار به. فهذه الرواية ايضا صريحة في ان الموجود من حل الاوقات انما هو سحر اجازه الامام عليه السلام لمصلحة او لضرب خاص او ما شابه. فاذا الوجه الاول الذي ذكره السيد العاملي لا يمكن الالتزام به. الوجه الثاني الذي ذكره صاحب مفتاح الكرامة قال ان خبر العيون يعاني مشكلتين. مشكلة الاولى انه ضعيف سنده. المشكلة الثانية ان ما تضمنه خبر العيون مختص بالشرائع التي قبلنا او مختص بشريعة من قبلنا، مما يعني انه لا يكون حجة في شرعنا، اي ان حجيته علينا رهينة بعدم نسخه، وقد علمنا نسخه مما يسقط عن الحجيات. الجواب عن هذا الوجه بين. اولا الاستدلال كان بالآية القرآنية كما ذكرنا في مطلع الحديث، ولم يكن استدلالنا منحصرا برواية العيون، هذا اولا. ثانيا انما ذكرنا خبر عيون اخبار الرضا لا لاجل الاستدلال، وانما ذكرنا خبر عيون اخبار الرضا من اجل ان نؤيد المعنى الذي ذكرناه واستفدناه من الآية القرآنية من وجود قسمين للسحر، قسم نافع وقسم مضر. اما بالنسبة الى كون المورد حلالا في شريعة من قبلنا حرام في شريعتنا، فاما ان نتمسك لاثبات عدم النسخ باستصحاب عدم النسخ، او ان نقول ان كون الامام عليه السلام في مقام البيان وعدم تعرض الامام عليه السلام للاجابة عن ذلك، او الاشارة الى ان هذا وان كان سائغا في الامم السابقة لكن ذلك لا يستدعي ان يكون سائغا في امتنا، عدم تعرض الامام عليه السلام لذلك يكشف ان هذا الامر لو كان محرما في شريعتنا لتعرض الامام عليه السلام لبيانه، خصوصا والمسألة كانت في دائرة الابتلاء. ذلك الوجوه التي تمسك بها في مفتاح الكرامة تمسك برواية الزنديق، وهي الرواية الواردة عن الامام الصادق عليه السلام في الاحتجاج، جاء فيها: فما تقول في الملكين هاروت وماروت وما يقول الناس بأنهما يعلمان الناس السحر؟ قال الصادق عليه السلام: إنهما موضع ابتلاء وموقع فتنة، تسبيحهما اليوم لو فعل الإنسان كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولو يعالج بكذا وكذا لكان كذا، فيتعلمون منهما ما يخرج عنهما، فيقولان لهم: إنما نحن فتنة فلا تأخذوا عنا ما يضركم ولا ينفعكم. حيث أنها دلت برواية على أن السحر كله حرام، إنما نحن فتنة فلا تأخذوا عنا ما يضركم ولا ينفعكم، حيث دلت على أن الذي كان يقدمه الملكان كان عبارة عن الفتنة من السحر، مما يعني أن الموجود عندنا سحر واحد محرم بقول مطلق ولا معنى للتفصيل، فيقال بأن هناك قسما من أقسام السحر محلل وأن هناك قسما آخر من أقسام السحر محرما. لكن الانصاف ان هذا الدليل او هذا الوجه لا دلالة له على المدعى من ان جميع اقسام السحر محرمة، بل لو قيل بان دلالته على ما ذكرناه من تقسيم السحر الى قسمين، الى قسم محلل وقسم محرم، فيجوز القسم المحلل ولا يجوز القسم المحرم، لكان ذلك تاما، حيث انه قد تعرض الامام عليه السلام الى بيان ان هؤلاء كان لهم كذا وكان لهم كذا، مثلا قوله تسبيحهم لو فعل الانسان كذا وكذا لكان كذا وكذا، او قوله عليه السلام ولو يعالج بكذا وكذا لكان كذا، ولكن الناس يتعلمون شيئا خارجا عن هذه الدائرة فيتعلمون المضر للنافع، مما يعني انه لا دلالة لهذا الخبر على حرمة السحر بقول المطلق، وإنما المستفاد حتى من رواية الزنديق التي تمسك بها في مفتاح الكرامة هو تقسيم السحر إلى قسمين، القسم الأول وهو السحر الضار ولا ريب في حرمته، والقسم الثاني وهو السحر النافع لكونه يحل ولا يحل وهو الدال على الجواز، فهو المبني فيه على الجواز. ذكروا بعد ذلك حرمة خصوص السحر المضر واستدلوا على حرمته، طبعا يمكن ان يستدل على حرمته بوجوه عدة، الا ان المصنف وغيره او كثير من الاصحاب قد التزموا بالتمسك لحرمة السحر بقول المطلق الضار والنافع بوجهين اخرين. القول الاول الوجه الاول قالوا بان النصوص التي دلت على حرمة السحر وقرأنا بعضها في البحث السابق كلها مطلقة، فمقتضى التمسك بإطلاق النصوص الواردة في حرمة السحر الالتزام بحرمة السحر بقسمين، إذ أن هذه النصوص لم تفصل بين كونه ضارا أو كونه نافعا، فما لم تقيد هذه النصوص السحر بكونه ضارا أو بكونه نافعا نستكشف من ذلك انعقاد الإطلاق، وبالتالي يحكم حينئذ بحرمة السحر بقول المطلق. وبعبارة أخرى إن عدم الاستفصال من الإمام عليه السلام ومن السائلين كاشف عن ثبوت الحكم لكافة الأفراد، فما كان ثابتا للأمر المحرم بعينه يكون ثابتا للنافع، لأن عدم تعرض الإمام عليه السلام دال على الحرمة. هذه الأواد الوجه الإجابة عنه سهلة للغاية، لأنه بناء على الالتزام بانعقاد إطلاق في هذه النصوص بالدلالة على حرمة السحر بقول المطلق دون ما فرق بين كونه سحرا ضارا أو كونه سحرا نافعا، يمكن أن يجاب عنه لأن هذا الإطلاق المتصور في هذه النصوص قابل للتقييد بما جاء أو بما دل على الجواز في السنة والكتاب الشريف، حيث أن هذه الأمور الآية القرآنية أو الروايات التي دلت على جواز السحر النافع سوف تكون مقيدة للأطلاق المتصور في النصوص المذكورة، مما يعني أنه سيصرفها أو يستلزم صرفها عن ظاهرها، فتكون منصرفة إلى السحر المضر حيث أنه المستعمل كثيرا. الوجه الثاني تمسكوا بخبر السكوني الذي أشار له المصنف في المثل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لامرأة سألته أن لي زوجان وبه علي غلظة وإني صنعت شيئا لأعطفنه عليه، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله الحكم التي كدرت البحار وكدرت الطين ولعنتك الملائكة الأخيار وملائكة السماوات والأرض. قال: فقامت المرأة نهارها وقامت ليلها وحلقت رأسها ولبست المسوخ. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله قال: إن ذلك لا يقبل منها. حيث أن هذه المرأة السحر الذي صدر منها قطعا ليس سحرا ضارا، وإنما السحر الذي صدر منها سحر نافع، لأنها كانت تسعى إلى تعطيف قلب زوجها عليها، وهذا لا يستدعي إضرارا له. وبالتالي يقال بأن الفرض يقتضي الجواز، لكننا نجد أن النبي صلى الله عليه وآله قال فيها ما قال، مما يكشف ذلك عن أن السحر لا يجوز بقول مطلق، سواء كان نافعا أم كان ضارا على حد سواء. هذه الرواية يمكن الإجابة عنها بأمرين: الأول وهو أن هذه الرواية ضعيفة السند، مضافا لكون مضمونها لا يقبل التصديق، هذا الأمر أوضح السند. الأمر الثاني أن مضمونها مما لا يقبل التصديق، وذلك لعدم قبول توبتها، حيث أن السحر ليس أعظم عند الله سبحانه وتعالى من حرمة الارتداد الفطري أو الارتداد الملي، مع أنه في الارتداد الفطري والارتداد الملي تقبل توبة المرأة فيهما، كيف لا تقبل توبة المرأة في المقام؟ ولذا عقب الأستاذ الشيخ التبريدي أطال الله بقاء في البيت لأن هذا خبر مطروح، ولو كان في أعلى مراتب الصحة لكونه مخالفا للكتاب الشريف، حيث أن ظاهر هذا الخبر عدم قبول توبة هذه المرأة لي توبة الساحر، مع أن من المقطوع به أن السحر ليس بأعظم من الكبائر ومن الارتداد، ونجد أن التوبة تقبل من المرتد وتقبل من مرتكب الكبائر، مما يعني أن هذه الرواية غير قابلة للتصديق، فإما أن تبقى على الاعتبار بمخالفتها للكتاب الشريف، أو تكون من الروايات التي يرد علمها إلى أهلها، أو نضيف احتمالا ثالثا فنقول بأنها لا بد من أن تؤول، فيقال بأن الذي دعا إلى عدم قبول توبتها سببه أن هذه المرأة فعلت فعلا عظيما، مثلا كإهانة الأسماء الحسنى للذات المقدسة أو أسماء النبي صلى الله عليه وآله، أو قامت بإحراق الكتاب العزيز زاده الله عزة وشرفا، أو أنها صرفت زوجها عن كل شيء إلا عنها، فتكون قد أبرت بزوجها، فحينئذ بأحد هذه الاحتمالات يمكن أن تقبل الرواية، وإلا فكلام الأستاذ الشيخ التبريدي محكم ولا يمكن الالتزام بها. إذن النتيجة التي نصل لها أن السحر على قسمين، الضار والنافع. أما الضار فلا مجال للالتزام بجوازه، بل حرمته مسلمة. الكلام في النافع، والصحيح أن السحر النافع الذي يكون الحل لا للرب لا مانع من الالتزام بجوازه. الثاني مما يمكن الاستثناء فيه بالنسبة إلى السحر، السحر غير المضر. ذكرنا قبل قليل أن السحر على قسمين، ما يكون مضرا وما يكون نافعا، أو ما يكون مضرا وما لا يكون مضرا. وذكرنا أن الحرمة منفصلة على السحر الذي يكون مضرا، حيث أن الإضرار يكون داخلا في مفهوم السحر، لأن المتبادر من مفهوم الآية القرآنية هو وجود هذين النوعين، يعلمون الناس أو فيتعلمون منهما ما يضرهم ولا ينفعهم. وقد عرفت أن الانصراف في الأدلة الدالة على حرمة السحر لخصوص السحر المضر لا مطلقا. النتيجة التي نصل إليها أن كل سحر لم يكن مضرا، حتى لو لم يكن لأجل الحال أو لم يكن نافعا لكنه ليس مضرا، مثلا أن يكون في البين إنسان تعلم السحر ويريد ان يمارسه لكن يريد ان يمارسه بينه وبين نفسه بحيث لا يترتب ادنى ضرر عليه او على الاخرين. ففي مثل هذه الحالة يقال بالجواز فيه. الشيخ الانصاري رحمه الله تعرض لبعض المصاريف وقال من موارد الاضرار بالغير احداث حب في الشاخ، وقد تمسك لذلك برواية السكون التي قرأنا. وقد عرفت بأن هذه الرواية غير دالة على المدعى، والصحيح أن هذا القسم أيضا لا مانع من الالتزام فيه بالجواز حيث لا يترتب عليه مفسدة من قريب أو بعيد. بناء على ما ذكرنا يتضح حكم تعلم السحر وتعليمه. فإن كان تعلم السحر وتعليمه لأجل الحال نقول بالجواز، إن كان تعليم السحر وتعلمه لأجل الرابط يعني يكون مضرا فلا ريب في الالتزام بالحرمة، إن كان تعلم السحر وتعليمه بدون إضرار فإن ذلك لا يمنع من الالتزام بالجواز. لو كان تعلم السحر وتعليمه لغاية الإضرار بالآخرين فلا ريب في الالتزام حينئذ بالحرمة. فالأمر يدور مدار ما قسمناه في أصل السحر من أنه منقسم إلى نوعين، ما كان مضرا وما لم يكن مضرا، فما كان من النوع الأول أو القسم الأول هذا هو الذي ينطبق عليه عنوان الحرمة، حرمة تعلمه حرمة تعليمه. أما ما لم يكن كذلك فلا مانع من الالتزام فيه بالجواز. تعرض الشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى بعد ذلك لنقطة أخيرة في البحث، وهي أشار إلى أن التذكيرات بأقسامها داخلة في السحر على جميع تعاريفه. أقول أما بناء على ما استظهرناه من كلمات اللغويين وكذا من كلام العلامة الحلي لا ريب في أن التذكيرات خارجة عن مفهوم السحر، ذلك لأن التذكيرات أمور واقعية تكوينية فلا تعد من السحر، إذ قيدنا السحر فيما مضى بكونه أمرا خياليا، والتذكيرات أمور واقعية فلا تكون من السحر في شيء. وبناء على ذلك ما استوحيناه من كلام العلامة الحلي وكذا من كلام فصل المحققين يلزم أن تكون هذه الأمور خارجة عن دائرة السحر. نعم بناء على ما ذكره المجلسي قدس الله نفسه الطاهر من القول بوجود ثمانية أقسام للسحر، إذا قبلنا هذه الأقسام على أنها من السحر فلا ريب حينئذ بالقول بأن التذكيرات من السحر. لكن قد عرفت في البحث السابق عدم تمامية ما قاله المجلسي وأن هذه الأقسام الثمانية غير داخلة في دائرة السحر، وبالتالي لا مجال للالتزام بكون التذكيرات من السحر. كيف ما كان لو قلنا بأن التذكيرات ليست من السحر، عندها لا دليل عندنا على حرمة التذكيرات بنفسها. قد تكون التذكيرات محرمة لكن حرمتها سوف تكون حينئذ بالعنوان الثانوي، يعني سوف تكون محرمة إذا اشتملت على عنوان آخر محرم كالإضرار مثلا لمن يعد ذلك ظلما عليه ويحرم إضراره، أو استلزم التذكير صيرورة المتأخر ثالثا، أو في حكمه مثلا في حكم الثالث. ففي مثل هذه الحالة يلتزم بالمنع وإلا فلا. ومما ذكرنا يتضح جواز تذكير أشرار الجن، وإن كان ذلك مستلزما للإيداع، بل تذكير الحيوانات يكون أولى بالجواز حيث لا ينطبق عليه شيء من العناوين المحرمة السابقة. أما بالنسبة لما يعرف اليوم من تحضير الأرواح أو تذكير الأرواح وهو الذي يعبر عنه بمصطلحنا اليوم تحضير الأرواح، هل يجوز أو لا يجوز؟ أقول الكلام فيه هو الكلام في سابقه، وهو الالتزام بجواز تذكير الأرواح أو بجواز تحضير الأرواح الذي يصطلح عليه بذلك اليوم، شريطة أن لا يستلزم تحضير الأرواح إيذاء لها ولم يكن هذا العمل طريقا لكشف الغائبات او ارتكاب المحرمات فلا ريب حينئذ في الالتزام بالزواج. نعم لو قلنا بان التسخيرات من السحر فان كان التسخير من اقسام السحر المضر سوف يكون مشمولا لما دل على حرمة السحر وبالتالي يلتزم بالمنعيات. لو كان التسخير في السحر النافع بناء على ما دل على جواز السحر النافع سوف يقال بالجواز. هذا اذا كانت التسخيرات من السحر وقد عرفت ان الصحيح خلاف ذلك. ختاما اشير لمسألة مستحلتة وهي داخلة تقريبا او مرتبطة في الجملة بهذا البحث، مسألة التنويم المغناطيسي. هل يمكن ان يقال بان التنويم المغناطيسي من مصادق السحر وبالتالي يبنى على حرمته، او يقال بان التنويم المغناطيسي اجنبي على عن السحر ولا ربط له بقريب مسألة السحر من قريب او بعيد؟ اقول قد يقال بان التنويم المغناطيسي فرج من افراد السحر المحرم وقد سبق منا تمامية الدليل على حرمة السحر. فاذا قلنا بان التنويم المغناطيسي مصداق من مصادق السحر فلا ريب حينئذ في الالتزام بالمنع عن جميع افراده لأفراد السحر طبعا ومن أفراد السحر التنويم المغناطيسي. أما لو قلنا بأن التنويم المغناطيسي ليس اسما أو ليس مصداقا من مصادق السحر لا ريب حينئذ في جوازه لعدم الدليل الدال على الحرمة. والصحيح هو الثاني، لأن تعريف السحر الذي هو عبارة عن أمر خيالي يستلزم إراءة غير الواقع واقعا لا ينطبق على تعريفه، لا ينطبق على التنويم المغناطيسي، إذ أن التنويم المغناطيسي يعتمد على أسباب معروفة وهذه الأسباب المعروفة أمور واقعية فليست داخلة أو لا ينطبق عليها تعريف السحر الذي هو أمر خيالي. ولو سلمنا بالمحتمل الأول وقلنا بأن التنويم المغناطيسي مصداق من مصادق السحر فلا ريب حينئذ في الالتزام بالتفصيل السابق الذي ذكرناه في السحر، بينما إذا كان مضرا حينئذ في الالتزام بالزواج. نعم لو قلنا بأن التسخيرات من السحر فإن كان التسخير من أقسام السحر المضر سوف يكون مشمولا لما دل على حرمة السحر وبالتالي يلتزم بالمنعيات. لو كان التسخير في السحر النافع بناء على ما دل على جواز السحر النافع سوف يقال بالجواز. هذا إذا كانت التسخيرات من السحر وقد عرفت أن الصحيح خلاف ذلك. ختاما أشير لمسألة مستحلتة وهي داخلة تقريبا أو مرتبطة في الجملة بهذا البحث، مسألة التنويم المغناطيسي. هل يمكن أن يقال بأن التنويم المغناطيسي من مصادق السحر وبالتالي يبنى على حرمته، أو يقال بأن التنويم المغناطيسي أجنبي على السحر ولا ربط له بمسألة السحر من قريب أو بعيد؟ أقول قد يقال بأن التنويم المغناطيسي فرج من أفراد السحر المحرم وقد سبق منا تمامية الدليل على حرمة السحر. فإذا قلنا بأن التنويم المغناطيسي مصداق من مصادق السحر فلا ريب حينئذ في الالتزام بالمنع عن جميع أفراده لأفراد السحر طبعا ومن أفراد السحر التنويم المغناطيسي. أما لو قلنا بأن التنويم المغناطيسي ليس اسما أو ليس مصداقا من مصادق السحر لا ريب حينئذ في جوازه لعدم الدليل الدال على الحرمة. والصحيح هو الثاني، لأن تعريف السحر الذي هو عبارة عن أمر خيالي يستلزم إراءة غير الواقع واقعا لا ينطبق على التنويم المغناطيسي، إذ أن التنويم المغناطيسي يعتمد على أسباب معروفة وهذه الاسباب المعروفة امور واقعية فليست داخلة او لا ينطبق عليها تعريف السحر الذي هو امر خيالي. ولو سلمنا بالمحتمل الاول وقلنا بان التنويم المغناطيسي مصداق من مصاديق السحر فلا ريب حينئذ في الالتزام بالتفصيل السابق الذي ذكرناه في السحر، بينما اذا كان مضرا فلا يجوز، وبينما اذا لم يكن مضرا فلا اشكال فيه. والظاهر كما لا يخفى على احد ان التنويم المغناطيسي اليوم له فائدة كبيرة وله اثر في المعالجات والطب، ابعدا عن المواد المخدرة التي توجب فقد الحس والشعور اثناء جريان العمليات الجراحية او لكشف ما في ضمير الانسان من اسباب الامراض الروحية التي قد لا يبرزه من مكنون ضميره في الحالات المتعارفة. الحاصل ما دام التنويم المغناطيسي لا يشتمل على امر محرم فانه في نفسه مما لا اشكال فيه. نعم الامر الذي ينبغي التنبيه عليه بناء على قولنا بجواز التنويم المغناطيسي، ينبغي الالتفات الى ان التنويم المغناطيسي وان كانت له فوائد جنة الا انه لا يعد طريقا شرعيا لاثبات مجموعة من الاثار الشرعية التي تتوقع على اثباته. مثلا لو ادعى زيدون انه ولد عمرين وشككنا في هذه النسبة، هل يمكننا حينئذ ان نقوم بتنويمه تنويما مغناطيسيا ونكشف ما في داخله وباطنه بحيث نتوصل الى انه حقيقة مدعي النسب فلا يصدق، او انه حقيقة ابن له فيصدق؟ نقول لا يمكن ان نعتمد على مثل هذا الامر لاثبات نسب وبالتالي ترتيب اثار ارث او اثار نكاح وعدم. وكذلك مثلا قضايا الزنا والقضايا يعني الامور المحتاجة الى اقامة حدود وما شابه، فانها تكون بعيدة كل البعد عن هذا الموضوع ولا يمكن الاعتماد عليها او الاعتماد على هذا الامر فيها. بقي في المقام كمسألة ملحقة بالسحر او مترتبة عليه وان جعلها المصنف مستقلة مسألة الشعبدة. فذكر المصنف ان الشعبدة حرام بلا خلاف، عرفها بانها الحركة السريعة بحيث يوجب على الحس الانتقال من الشيء الى شبهه. اما تعريف الشعبدة فأقول الظاهر أن الصحيح وما ذكره الشيخ المجلسي رحمه الله في القسم الرابع من أقسام السحر الذي هو عبارة عن الأخذ بالعيون والتخيلات، بأن يرى المسحور بتأثير من النفس أن شيئا يتحرك ولا حركة واقعا، أو أن شخصا يريد قتله وليس كذلك في الواقع. وهو الذي عبرنا عنه عن القوة النفسانية، وقلنا أن القوة النفسية قد تكون ناجمة من طرق شرعية صحيحة وقد تكون ناجمة من طرق غير شرعية. وبعبارة أخرى يمكننا أن نقول في تعريف الشعبدة بأنها عبارة عن أمر آخر، إنها استندت إراءة غير الواقع واقعا إلى خداع البصر. يعني كانت القضية قضية أنه إظهار ما ليس بواقع واقع، لكن ذلك من خلال خداع البصر. على أي حال النتيجة أن هذا تعريف الشعبدة. بناء على هذا نقول بأن المشعوذين يوجهون الناس بشيء ويشغلون حواسهم إلى شيء آخر بسرعة تامة لا يلتفت إليها الناظر، فيتخيل الناظر أن المشعوذة قد جاء بأمر عجيب. ويمكن أن يفرق بين السحر وبين الشعبدة، يعني يقال أن السحر من الأمور التي لا واقعية لها كونه أمرا خياليا بعكس الشعبدة، فالشعبدة ليست أمرا خياليا محضا وإنما أمر له واقعية، مما يعني أن النسبة بين الشعبدة وبين السحر هي نسبة التباين. مما ذكرنا يتضح ان تعريف الشيخ الانصاري لها بالحركة السريعة بحيث يوجب على الحس الانتقال من الشيء الى شبهه سوف يكون تعريفا بالاعان لعدم عجز مطلق تحريك اليد على الاستدارة بسرعة بحيث يرى الناظر امرا معينا من الشعبدة. ينبغي التفصيل وبيان ان المراد من الشعبدة هو الذي ذكرناه لا مطلقا. تدل الشيخ الانصاري على حرمة الشعبدة مما يعني ثبوت حكمها في وجوه. الاول الاجماع الذي ادعاه العلامة في المنتهى وادعاه المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان في مفتاح الكرامة وكذلك ادعاه صاحب الجواهر. ومن الواضح ان مثل هكذا دليل مثل لا يمكن الركون اليه لكونه محتمل المدرك. الثاني قال ان الشعبذة من العناوين التي يصدق عليها بعض تعاريف السحر، وقد عرفت فيما تقدم حرمة كل ما صدق عليه انه سحر تحرم الشعبذة ايضا. هذا الدليل يمكن ان يجاب عنه باننا قلنا ان النسبة بين السحر وبين الشعبذة هي نسبة التباين، ومقتضى كون النسبة بينهما بهذا المقدار يعني وجود مغايرة بينهما بحسب المفهوم، فلا يمكن ان يكون حكم احدهما منطبقا على الاخر. الثالث قال ان الشعبذة من اللهو والباطل، وسيأتي ان شاء الله حرمة كل لهو وباطل فيتم المطلب. وجوابه اولا الاصل الكبرى وهي الدالة على حرمة كل باطل او حرمة كل لهو عفوا سيأتي عدم ثمانيتها. واما الصغرى وهي ان الشعبذة لهو وباطل فلا يمكن التمسك به على اطلاقه، حيث انه اذا ترتب على الشعبذة غرض عقلائيون سوف ينتفي عنها حينئذ عنوان اللهو والباطل. وبعبارة فنية ان هذا الدليل اخص من المدعى. النتيجة التي نصل اليها انه لا دليل عندنا على حرمة الشعبذة. نعم لقد عد الامام عليه السلام في خبر الاحتجاج الشعبذة من السحر، ولا يبعد ان يكون عبد الامام عليه السلام ذلك مبني على اساس ضرب من ضروب المجاز ليس الا. الكلام انطبق شوية اقرا ابتداء من صفحة 69. بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر، ويمكن ان يستدل له مضافا الى الارض اصالة الجواز او اصالة الاباحة في الاعمال او اصالة الحلية بعد دعوى انصراف الادلة الى غير ما قصد به غرض راجح شرعا، يعني بعد ان كانت الادلة الدالة على حرمة السحر منصرفة الى ما كان مبرا اما ما كان متضمنا لغرض عقلائي صحيح فلا معنى بان يقال بالمنع بالاخبار. منها ما تقدم في خبر الاحتجاج وقد قرأنا قبل قليل، حيث اشتمل على التفصيل بين ما كان مبرا وبين ما لم يكن مما يستشعر جواز السحر في حالة عدم الاضرار بلان لحل الراس. ومنها ما في الكافي عن القمي شيخ علي بن ابراهيم عن ابيه عن شيخ من اصحابنا ايضا قرأناه قبل قليل. وكأن الصدوق في العلل اشار الى هذه الرواية حيث قال روي ان توبة الساحر ان يحل ولا يعقل. وظاهر المقابلة بين الحل والعقد في الجواز والعدم كون كل منهما بالسحر، فحمل الحلي على ما كان بغير السحر من الدعاء والآيات ونحوهما كما عن بعض لا يخلو عن بعد. الإشارة إلى وأنا في مطلع حديثي عن صاحب مفتاح الكرامة، حيث أن مفتاح الكرامة قال بأن النصوص التي دلت على جواز حل السحر بالسحر ليست متضمنة للموضوع، يعني أن المدعى شيء والموضوع شيء آخر، لأن هذه النصوص تضمنت حل السحر بالقرآن الكريم والأدعية والأذكار، ومحل البحث حل السحر بالسحر. ومنها ما عن العلم العسكري عن ابائه عليهم السلام. قرأنا هذه الرواية ايضا. في رواية علي بن محمد بن الجهم عن مولانا الرضا عليه افضل الصلاة والسلام في حديث قال: واما هاروت وماروت فكانا ملكين علم الناس السحر ليحترزوا به عن سحر السحرة، يكون سحرا نافعا وليس سحرا ضارا، ويبطلوا به كيدهم، وما علم احدا من ذلك شيئا حتى قال: انما نحن فتنة فلا تكفر. وكفر قوم باستعمالهم لما امروا بالاحتراز منه، وجعلوا يفرقون بين ما يفرقون بما تعلموه بين المرء وزوجه. قال تعالى: وما هم بضارين به من احد باذن الله. يعني هذا كله مضافا الى ان ظاهر اخبار الساحر الذي اشرت له اخيرا، لان النصوص منصرفة، او لو فرضنا وجود اطلاق فيها فانها مقيدة بما دل على له جواز إرادة من يخشى ضرره كما اعترف به كاشف الغطاء، واستقرب لذلك جواز الحل بالسحر بعد أن نسبه إلى كثير من أصحابنا. لكن مع ذلك كله فقد منع العلامة في غير واحد من كتبه والشهيد وغيره من حل السحر، ولعلهم حملوا ما دل على الجواز مع اعتبار سنده على حال الضرورة وانحصار سبب الحل فيه لا مجرد دفع الضرر، مع إمكان هذه الأدلة الثلاثة التي نقلتها عن صاحب مفتاح الكرامة. ولذا ذهب جماعة منهم الشهيدان والميسي وغيرهم إلى جواز تعلمه بناء على الالتزام بجواز الحل يتوقع به من السحر وصعبه تنبي الذي يدعي النبوة، الآن على احتمال أن هناك شبهة تطرأ دائما وأبدا أفادها ما هو الفارق بين الإعجاز وبين السحر. إذا قلنا بأن السحر ضربا من ضروب الخرق للعادة كما هو مقصود كلام المجلس فيما تقدم من الالتزام ببعض أقسام السحر التي عدها المجلس من السحر، يستدعي ثبوت ضرب من له ضروب خرق العادة، فيلزم وجود شبهة في الفارق بين السحر والإعجاز. وسوف يكون الأمر حينئذ انتباهاً الفرق منحصرا في أن صاحب المعجز يدعي النبوة بخلاف الساحر، وأما بناء على تعريفنا فالفرق بينهما بين. وربما حمل أخبار الجواز على جواز ذلك في الشريعة السابقة كلام صاحب مفتاح الكرامة، فلا يشمل الآن شريعتنا. وفيه نظر، منشأ النظر كما قلت أن استصحاب عدل النفس من جانب، ثانيا كون الإمام عليه السلام في مقام البيان، فلو كان الحكم في شريعتنا مغاير للحكم في الشريعة السابقة لا شار له عليه السلام. ثم الظاهر أن التفسيرات بأقسامها داخلة في السحر على جميع التعاريف، الصحيح خلاف ذلك على تعريف العلامة الحلي وعلى تعريف فخر مخرواحي السفلية لو تفسيران أو ما شابه، أجنبي بعيد كل البعد عن تعريف السحر إلا على كلام المجلسين. وقد عرفت أن الشهيدين مع أخذ الإضرار في تعريف السحر ذكرا أن استخدام الملائكة والجن من السحر، ولعل وجه دخوله تضرر المسخر بتفسيره. وأما سائر التعاريف والظاهر شمولها وظاهر عبارة الإيضاح أيضا دخول هذا في معقد دعوى الضرورة على التحريم، لأن الظاهر دخولها في الأقسام والعزائم والنفس يدخل في ذلك تسخمي واتباعي وغير ذلك خصوصا للإنسان. لكن قد ذكرنا بأن التسخير أمر واقعي تكويني، والسحر كما عرفنا أمر خيالي، لا مجال لأن يكون التسخير قسما من أقسام السحر. وعمل السيمياء ملحق بالسحر اسما وحكما، وقد صرح بحرمته الشهيد في الدروس. والمراد على ما قيل تعريف علم السيمياء إحداث خيالات لا وجود لها في الحس يوجب تأثيرا في شيء آخر. الشعبذة حرام بلا خلاف، وهي الحركة تعريف الشعبذة النقطة الثانية، ويدل على الحرمة الإجماع في اثنين انه من الباطل والله، ثلاثة دخوله في السحر في الرواية المتقدمة عن الاحتجاج المنجبر ضعف سندها بالارسال بالاجماع المحكيم، ما يعني ان الاصحاب قد استندوا اليها في مقام العمل تكون الرواية مجبورة بعمل الاصحاب، والتحقيق عدم جبرها بذلك لانه مع تعدد المستند يصعب احراز استناد الاصحاب لها في مقام العمل. وفي بعض التعاريف هذا يمكن ان نجعله دليلا رابعا المتقدمة للسحر ما يشملها فتكون مشمولة لما دل على حرمة السحر. الكلام بعد ذلك في المسألة الثانية عشر يأتي ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.